إذا كان معظم سكان الدولة مسلمين والرئيس كذلك وكذا الموظفون، والدولة لا تحكم بشرع الله إلا في النادر كالنكاح والميراث، فهل يحكم بإسلامها؟ ينظر في مسألة الدولة هل أهل الحل والعقد هم عندهم علم أم هم جاهلون، وهل يرون أن حكم القوانين مثل حكم الله وأحسن؟ نعم. وهل هم مكرهون أم لا؟ الإكراه ليسوا بمكرهين، معلوم. بقي الاثنان المتقدمان، هل هم جاهلون أم ليسوا جاهلين؟ لأنهم إذا كانوا جاهلين يكونون معذورين. الأمر الثاني، وهو بارك الله فيكم، ماذا يا أخوان سامي؟ لا ما هو سؤال. هل يساوون اي نعم، هل يساوون حكم الله حكم يعني القوانين بحكم الله؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ فكانوا يساوون أو يرون حكم القانون أحسن، فهذا أيضا يعتبر كفرا، بالشرط الأول أن يكونوا عالمين ولا يكونوا جاهلين. نعم.